اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة في تربية النفس، وفيها نتحدث عن المجال الثالث من مجالات بناء النفس، وهو البناء العلمي والعقلي. حينما نتحدث عن البناء العلمي في مجال تربية النفس، نحن نتحدث عن العلم الشرعي. العلم مفهومه واسع، ولا شك أن الأمة تحتاج كل هذه المجالات، لكن ما يحتاجه كل مسلم بغض النظر عن تخصصه هو العلم الشرعي. بخلاف سائر العلوم، فحاجة كل إنسان فيها مرتبطة بطبيعة عمله وتخصصه ومجال اهتمامه. نحتاج أن نعتني كثيرا ببناء النفس ما يتصل بالعلم، الجانب العلمي والعقلي. العلم هو أساس تصحيح العمل، العلم به يعرف الله تبارك وتعالى، العلم يزيد الإنسان إيمانا وتقى، وكلما ضعف علم الإنسان أدى إلى تخبطه في مواقفه، أدى إلى استعداده لتلقي أي فكرة وتأثره بها، فضلا عن خطئه في عبادة الله عز وجل، في التقرب إليه تبارك وتعالى. والبناء العلمي يتطلب تحصيل عدد من الأمور أو العناية بعدد من الأمور. الأمر الأول اتجاه نحو التعلم. تحتاج النفس دائما إلى أن نعزز فيها الرغبة في العلم الشرعي، تعزيز الحرص على العلم الشرعي والعناية به. ومن أهم ما يعين على ذلك قراءة سير أهل العلم في جلدهم وصبرهم وبذلهم. ومن أمتع ما كتب في ذلك ما كتبه الشيخ عبد الفتاح بن ودة رحمه الله في كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. وكتب السلف كثيرا في ذلك، لكن يعني بعض هذه الكتب أسهل لطالب العلم باعتبار أنها جمعت هذه المواقف في كتاب واحد. ثانيا، تحصيل أسس العلم الشرعي. أسس العلم الشرعي لا غنى عن كل طالب علم عنها، سواء كان متخصصا في مجال العلم الشرعي أو كان لا متخصص في أي مجال آخر. الأسس المتعلقة بأسس فهم القرآن، الاعتقاد، أحكام العبادات، ما يحتاجه من أحكام الفقه من الأطعمة والمعاملات إلى غيرها. الأمر الثالث، التمكن من أدوات التعلم ومهاراته. وأدوات التعلم ومهاراته مهمة جدا، العناية بها والتمكن منها. ومنها ما هو عام يعني لكل شاب متدين أيا كان تخصصه، ومنها ما يكون خاصا بطلبة العلم الشرعي كما قلنا فيما يتصل بأسس العلم الشرعي. أيضا التعامل مع مصادر التعلم الشرعي، من المهم جدا أن ينمي الإنسان نفسه وخبرته فيما يتصل بالتعامل مع مصادر العلم الشرعي. الكتب المعتمدة في كل فن، مصطلحات الفن، كيف يتعامل مع مصادر التعلم. اليوم انتشار الموسوعات الإلكترونية أيضا يتطلب أن يعرف الإنسان المنهجية في التعامل معها، والثقة بما ينشر فيها وعدم الثقة إلى غير ذلك. أيضا من الجوانب المهمة في مجال البناء العلمي الاستمرار في التعلم. كما قلنا في بناء النفس، بناء النفس أمر مستمر، وكذلك التعلم أمر مستمر، لأن الإنسان مهما تعمق في العلم ومهما ازداد علما سيبقى بحاجة إلى مزيد من التعلم. إذا أضفنا إلى ذلك تجدد المسائل والحوادث وما يتعلق بها، فإن هذا يجعل الإنسان أيضا بمزيد من الحاجة لذلك. يتصل بالبناء العلمي البناء العقلي، وهو أمر مهم جدا، وحتى نعرف أهميته لو تأملنا عناية القرآن بالعقل. لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، آيات عديدة جدا تتحدث عن العقل وتذم من لا يعقل، وتصف الكفار وغيرهم بأنهم لا يعقلون، أنهم كالأنعام. كل ذلك يؤكد أهمية العناية بهذا الأمر، وهذا يتطلب يعني عدد من الأمور. الأمر الأول، يعني الاتجاه نحو توظيف التفكير، أن الإنسان دائما يعتني بتوظيف التفكير في قراراته، في مواقفه، في النظر للأمور، حتى في التعامل التفصيلي مع مسائل العلم الشرعي. ثانيا التمكن من مهارات التفكير. اليوم يعني صار في عناية جيدة بهذا المجال، حددت مهارات التفكير وابترت هي بطبيعتها يمارسها الإنسان بعفوية، لكن يعني الدور العلمي في هذا الأمر هو تحديدها، مما يجعل الإنسان أكثر وعيا بها، مما يجعل التدريب عليها والتمكن منها أسهل من أن تكون يعني عملية عفوية تتحقق عند الإنسان من خلال خبرات طويلة ومعقدة. من الأمور المهمة أيضا التي يحتاجها الإنسان في البناء العقلي عادات التفكير الجيدة. عندنا مهارات للتفكير وعندنا عادات التفكير. عادات التفكير التي تحكم سلوك العقل وطريقته في التفكير، مثل يعني المثابرة مثلا، الإصرار، المرونة هي طريقة التفكير إلى غير ذلك، وهي عادات مهمة جدا لها أثر في إدارة الإنسان لعملية التفكير. أيضا تصحيح منهج التفكير، تجنب مداخل التفكير الخاطئة، والقرآن الكريم اعتنى بذلك كثيرا، فحدثنا كثيرا عن أخطاء التفكير عند اليهود، عند النصارى، عند المشركين، عند المنافقين، وعاب عليهم تلك الأخطاء، والقرآن مليء بسرد مثل هذه النماذج. عادات التفكير السيئة مثل أحيانا التعميم الخاطئ، تعميم النموذج الشاذ، الحكم الأحكام الانطباعية، الخلط أحيانا بين الثقة بالشخص وبين تقويمه ورأيه إلى غير ذلك. من المهم جدا الوعي بهذه المناهج والعادات الخاطئة في التفكير لتجنبها. طالب العلم بحاجة إلى أن يبني في نفسه المنهج العقلي والعلمي، وهو من أهم مجالات بناء الشخصية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون ويعقلون، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.